أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون، يعرف علماء الاجتماع الحضارة بأن لها نظام اجتماعي يزيد في نمو الفرد على الإنتاج الفكري والثقافة، ويرون أن لها أسسا ودعائم اقتصادية وسياسية وأخلاقية، ثم قيامها بعد ذلك على متابعة العلوم واستقطابها، ولها كذلك بعض الأمور التي تعينها على الاستقرار والسير في النظام، منها ما يكون جغرافيا، ومنها ما يكون اقتصاديا، ومنها ما يكون نفسيا كاللغة والدين والتأدب كذلك. والحضارة الإنسانية موجودة منذ قيام الإنسان على هذه الأرض، كل حلقة تتصل بمن بعدها، وتسلم الأمة الحضارية إلى ما بعدها هذه السلسلة. وكلما كانت الحضارة عريقة في تقديمها لبشرية الخير، كانت أقدم وأرجح وأكرم. وما من أمة من الأمم إلا ولها في كتاب الحضارة الإنسانية صفحات، قد تزيد وتنقص وتتسع وتضيق، إلا أن مدار الحضارة العظيمة يقوم على مقدار ما تحقق للإنسانية من سعادة وطمأنينة. والناظر بتجرد يرى أنه ما من حضارة قدمت للإنسانية ما قدمته الحضارة الإسلامية بفنونها وعلومها، ذلك لأن هذه الحضارة لها خصائصها المتميزة في بعضها عن الحضارات الأخرى، فهي تمتاز بخصائص بعضها موجودا في الحضارات الأخرى وبعضها غير موجود. فمن خصائص هذه الحضارة أنها تقوم على التوحيد الخالق، على عقيدة التوحيد، ومن خصائصها أنها ترتبط على العلم بأصوله القويمة، وعلى العقائد أو على التوحيد في أنقى صوره ومبادئه. ثم هي بعد ذلك إنسانية الغاية والهدف، ثم هي بعد ذلك تقوم على الأسس الأخلاقية كاملة. أيها الإخوة المسلمون، وخصيصة خامسة هي أنها من التسامح الديني لمكان. ولن أتطرق إلا إلى الخصيصتين الأوليتين أو الأوليين، كونها تقوم على التوحيد، وكونها تستند إلى أصول العلم الحقيقية الدقيقة، وتنتج مزجا رقيقا بين الفكر والقلب، وبين العاطفة والعقل كذلك. أما كونها تقوم على التوحيد أيها الإخوة، فهي خصيصة تفردت بها عن كل حضارات، ذلك لأن الإسلام أقام حضارته على التوحيد بعقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي أن المتصرف في هذا الوجود هو الله وحده، وهو المعز والمذل، وهو المعطي والمانع، وهو الخالق لكل شيء، وكل ما في الوجود خاضعا لسيطرته، فإليه نتجه وله نقصد، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه ميزة الحضارة الإسلامية الأولى، والتي لم يشاركها فيه حضارة أخرى، فكل الحضارات الأخرى إنما قامت على الشرك والوثنية وعبودية مظاهر الطبيعة، أما هذه الحضارة فقامت على أن الله وحده المتصرف في كل شيء، إياك نعبد وإياك نستعين، ودعت أهل الأديان إليها جميعا، ويا أهل البلاد تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا أصروا على تركهم، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الوحدانية التي قامت عليها الحضارة أيها الإخوة، ارتفعت في الناس الى مستوى الانسانيه الكريم، فلن يستعبد فيها انسانا انسانا، ولن يتحكم في الانسان ملكا او اميرا او قائدا او قويا او رجل دينا عند غير المسلمين اذا اسلم، لان الاسلام لا يعترف بطبقه تسمى للجاهلين، وانما خلق النصارى واليهود من براثن رجال الدين المتحكمين فيهم. اذا هذه الخطيطه خلقت الانسان من الظلم والطغيان، وحددت علاقه الحاكم بالمحكومين، فليس للحاكم الا امر واحد هو ان ينفذ شرع الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك امر الله سواء. فاذا نزل عن تنفيذ شريعه الله يقوم بالبرهان الذي شرعه الله تبارك وتعالى. يروي زيد بن عمر عن هذه الخطيطة التوحيد كيف فعلت من نفوس أصحابها علماء كانوا أوجد أناسا يفقهون هذا المنطق. يروي زيد بن عمر وفي رواية زيد بن عمر يقول: حدثني طاووس اليماني أحد علماء هذه الأمة الكبار، يقول: كنت في الحج فدفعت إلى الحجاج، قال كثير حجاج قريبا في مكة في الراس، فسرت اليه وكان جالسا مع حرسه وكبار قومه، فسمع الي رساله ودفعها الي، فاخذتها وجلست عليها وتحدثنا ونحن في الحديث، واذا بصوت اعرابي في الوادي القريب يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. فقال الحجاج علي بالمناسبه: تريني؟ فجاءوا به وإذا به بدوي أعرابي، فسلم ثم سأله الحجاج: ممن أنت؟ قال: رجل من أبنائنا. من هذا؟ قال: ما سألتك عن هذا. قال: على ما سألتني إذا؟ قال: سألتك من أي بلدان أنت؟ قال: إني من أهل اليمن. قال: كيف تركت أبي محمد بن يوسف أبو الحجاج وكان واليا على اليمن أميرا عليها؟ قال: تركته عظيما جسيما خراجا ولاجا يدخل ويخرج. قال: ما عن هذا سألته؟ قال: عما سألتني؟ قال: كيف فراقه في النار؟ يعني بالعدل ولا بالظلم؟ قال: تركته ظليما غشوما يعصي الله ويرضي الخالق، يعصي الله ويرضي المخلوق. تركته ظليما غشوما يعصي الخالق ويرضي المخلوق. بل هو الحجاج قدر. قال: كيف تكلم في هذا وانت تعرف مكانته عندي؟ انه اخي. قال: يا حجاج، اتراني بمكانه اخيك منك اعز من مكانتي عند الله وانا في بيته وبيت حرمك واني قاضي دينك، يعني في الحج، واشهد انه لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. فرجم الحجاج ثم خرج بلا اذن. يقول طاووس: فتبعته فرايته يلتزم الركن يلتزم الملتزم ويقول: اللهم بك اعوذ واليك الوذ، اللهم بك اعوذ واليك الوذ، اللهم اجعل في لهفتي الى لقائك غنى عن غنى المستكبرين. ثم سار الى ان وقف بعرفات فتبعته، فوقف رافعا يديه يدعو يقول: اللهم ان لم تقبل حجي وتعبي ونقبي فاقبل صبري في مصيبتي، فاي مصيبه اعظم من ان يجد الانسان حوضه ثم يرحم حولا عنه. ايها الاخوه المسلمون، بهذه المعاني قامت حضارتنا وما احوجنا وما احوج مثقفينا بصوره خاصه الى ادراك هذه المعاني، فلا يعرفون الا الله ولا يحسون احدا الا الله، ولا يدركون مخلوقا ابدا يدركونه قبلا، ولا يتبعون الا الله تبارك وتعالى. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. ايها الاخوه المسلمون، الله تبارك وتعالى احق ان يخشى واحق ان يخاف من هذا المنطلق. انطلق المسلمون اعرابيهم وعالمهم بدويهم ومدنيهم، ولذلك كانت لهم السياده على الارض كلها. ناتي الى الخطيطه الثانيه ايها الاخوه، وهي خطيطة أن الإسلام يكون على أصول العلم وحقائقه ودقائقه. ما عرف الحضارة ارتكابا على العلم كما عرفت الحضارة الإسلامية ذلك، لأن منطلق الدفع إلى العلم إنما كان من الحقيقة ذاتها، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يروي كثير بن قيس يقول: جلست في جامع المسجد بمسجد الأمر إلى جانب أبي الدرداء يوما، فجاءه رجل من المدينة المنورة قال: السلام عليك يا أبا الدرداء. فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال: جئتك من المدينة المنورة لحديث سمعت أنك أخذته عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: ما جئت لتجارة ولا جئت لحاجة. قال: والله ما جئت إلا لهذا، لآخذ حديثا منك نسيت أنك سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم. انتبه رجل يركض المدينة إلى الشام ليأخذ حديثا، ليأخذ علما أو جزءا من علم. إذا الدافع إلى أن يكون العلم أصلا من وجود الحضارة هو العقيدة نفسها، ولذلك بلد المسلمين شكرا في العلم ليس له نظير. فقال أبو الدرداء: إني أبشرك فإني سمعت المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لباطل العلم أيضا بما يسمع، وإن العلماء رب الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ منه بحق فقد أخذ بباطل واحد. أيها الإخوة المسلمون، هذه الخطيطة أضرب عليها بعض الأمثلة أو جانبا من الناحية العلمية القيمة، فكم تعدد النواحي العلمية وكم تعدد استقصاؤها وتنوعت أشكالها. أذكر نموذجا واحدا فقط أكتفي به، ذلك أنه كان عندهم مجالس. كيف نحن نجلس على بيوتنا ومجالسنا نتحدث بالبيع والشراء والجبس والطعام والشراب؟ كانت مجالسهم تتحدث بالعلم والادب والفن والنكته والفرقه والفكر والحديث والتفكير. والى ماذا المتبع حمالين يتناقشان في شارع من شوارع بغداد؟ حمالين ايهما اشعر ابو تمام من الجاهلين؟ ايش رايك في حمال يتناقش مع حمال اخر؟ كل من يتعصب لهذا. هذه المجالس كان لها الاثر الكبير في رفع الثقافه العلميه الى كل الطبقات والى كل انواع المجتمع، ولكن ارقى بالذات ما كانت في حضره الخليفه امير المؤمنين بذاته وفي بلاطه، اذ كان الحكام هم القائمون على هذه البلدان وعلى هذه الندوات. وقد اختلفت هذه البلدات من عصر لاخر، فقد كانت في عصر الخلفاء الراشدين يتغلب فيها الجانب السياسي ومصلحة الأمة والرعية على الجانب العلمي، لأنه كان الأمر شورى وكان الأمر مطلوبا للناس جميعا. فقد حدث أو روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان في مجلس من هذه المجالس يأخذون بالعلم والحديث، ثم سألهم: أريد واليا يتولى أمرا قد أهمني، فالدوال المنطقة ما هذا أمرها مهم. فقالوا: نقترح عليك فلان. قال: لا. قيل: وما يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد، أي أسري في كتب الصفات، قال: أريد رجلا إذا كان في القوم وليس أميرهم كان كأنهم أميرهم، وإذا كان في القوم وليس أميرهم كان كأنه واحد منهم. يعني متواضع في صفاته وفي اخلاقه، تدرك كيف يخدم رعيته وشعبه. قالوا: ما نراه الا الربيع بن زياد الحارثي. قال: نعم. ثم تطورت هذه المجالس، ففي عهد المؤمنين ابعدت السياسه نوعا ما عنها، فكان الطبع العلمي هو الغالب. يجلس معاويه مره فيقول: من ينبئني بالمروءه والنجده والجود فقال عبد الله بن هاشم انا يا امير المؤمنين الجود ان تجود بما عندك قبل السؤال. اما الموضع الجود ان تجود بما عندك قبل السؤال. واما الليله يا امير المؤمنين فهي الصبر في مواقع الاقدام والثبات عند زرار الاقدام، اي عند الخوف من الفراق عند اتفاق الصف. فالقلوب تميل الى الهوى فتثبيت القلوب والارجل عندها هذه الليله. قال فبقى قال فما المرأة؟ قال إصلاح دين الرجل وإصلاح ماله ونجة الجار والحنية له. قال فبقى ثم تطور ذلك يأتي إلى عهد من عبد الملك بن مروان وكانت له جلسات فيها من الصرافة والنكتة الشيء الكثير. قال لجلسائه مرة أيكم يأتيني بأحرف المعجم مرتبة ببدنه، يعني يأتي ألف باسم عضو من أعضاء بدنه، باء باسم عضو، وتاء هكذا. فقام سويد وقال أنا يا أمير المؤمنين. قال هاتي. قال أنف بطن ضرقرة خد كذا مثل حاجة الخوف الهجاء جمجمة. فقام واحد من آخر الصف قال أنا يا أمير المؤمنين آتيك بكل اسم لعضوين. فقال سويد أنا يا أمير المؤمنين آتيك بثلاثة أسماء كلها تبدأ بالألف ثم ثلاثة بالباء وهكذا. فقال هاتي. قال أنفر أذنا أسنانا وبدأ يعض على حروف المعجم كل ثلاث أعضاء بحرف واحد. فأجازه عبد الملك وكفاه على ذلك. هذا نموذج من نماذج الترف العلمي عندهم. وبقي ذلك مستمرا. في أيام الرسول كان في جلسته يجمع كبار الفقهاء والعلماء والأطباء وأصحاب السياق. وكان الرافضي في جلسته، وكان الشافعي في جلسته، وكان محمد بن الحسن الشيباني في جلسته، وكان الكسائي وعبيد من أصحاب اللغة، حتى حصلت مدة بارعة بين الكسائي ومحمد بن الحسن الشيباني، وكان محمد بن الحسن فقيها لتلامذة أبي حنيفة، وكان الكسائي نحويا بايع الفقه، فسئل الكسائي عن الفقه. فقال محمد بن حسن وهذا من به الفقه هذا سبب في اللغه ايش الدخل في الفقه. فقال الكسائي اسال فانا اجاوبك فاني سمعت علماءنا يقولون ان من تبحر في علم واحد اوصله ذلك الى كل العلوم. قال اني سائلك. قال تفضل. قال اذا سهى الانسان في سجود السهو فهل عليه سهو؟ اذا سهى الانسان في سجود السهو فعل عليه سهوا؟ قال لا. قال لما اخذتها؟ قال اخذتها عن علمائنا ان المقدر لا يقدر، ان المقدر لا يقدر. ايها الاخوه المسلمون، واستمر ذلك الى ايام عصر الانقطاع حتى. فقد حدثتنا كتب السيره انه في عهد سيف الدوله الحمداني كان له مجلس يضم العلماء والفقهاء والادباء واصحاب الغناء الذين يغنون بالاغاني التي فيها ردود من اثار هذه الاسماء والان. وقد دخل عليه مره الفارابي وجلس الى الكرسي الذي يجلس عليه ملك الدوله ملك حلب وما حولها وزاحمه حتى ابعده عنه فاغتاب الامير وكان فوق راسه فراشا وحجب وحجبا. فقال له بلغه خاصه قلت لغه اهل الهند او كذا من اللغه يعني بعيده. قال ان هذا الشيخ قد اساء الادب واني سائله عن امور فان لم يجب عنها فاصدق به. فاجابه الفارابي بنفس اللغه اصبر ايها الامير فان الامور بعواقبها. قال ويلك اتحسن هذه اللغه؟ قال والله احسن اكثر من 70 لغه واحسن اكثر من 70 لغه. تفضل سيف الدوله في المجلس ثم قال له هل لك في ان تقرا؟ قال لا. قال هل لك في ان تقرأ؟ قال لا. قال هل لك في ان تسمع جمعا؟ قال اجل. فما احد من الحاضرين حرك يده الى الاله الا قال له الشيخ قد فانك لا تعرف شيئا. قال ويلك وهل تحسن شيئا من هذا؟ قال نعم. فاخرج من جيبه قره خريطه فيها عيدان فركبها وضرب بها فضحك كل من كان في المجلس ثم فكها وغير تركيبها وضرب بها فذكر كل من كان في المجلس ثم فكها وغير تركيبها وضرب بها فنعس كل من كان في المجلس حتى ناموا فتركهم نياما وعرا. ايها الاخوه المسلمون، ما إلى أن نريد تقييمنا لحضاراتنا وأن نكون على هذه الحضارة ومخاطب الجميلين من الجامعات الدول الخاصة. فإن الجامعات لا تزودكم بعلم ولا تزودكم بمعرفة وإنما تجعلكم على أول الطريق وتعلمكم كيف تراجعون وكيف تحصلون العلم. أما أنها لا تجد عالما فأنتم أدراك هذا وما بيننا يجري الإدارة والدلالة على ذلك. أيها الإخوة المسلمون فاستمسكوا بمبادئ هذه الحضارة التي شرع مبادئها محمد صلى الله عليه وسلم القائل ليس مني إلا عالم أو متعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.